أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يعيش الإنسان في الحياة الدنيا ما شاء الله تبارك وتعالى له أن يعيش، ثم لابد أن يموت، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يظل الناس في قبورهم ما شاء الله تبارك وتعالى، ثم لابد لهم من البعث والنشور، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. يأمر الله تبارك وتعالى إسرافيل فينفخ في الصور فإذا هم يصعقون، يصعق كل من في السماوات والأرض إلا من شاء الرحمن سبحانه وتعالى. ثم يأمره أخرى فينفخ فيها ثانية فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يخرجون من قبورهم يقولون يا ويلتنا من بعثنا من مرقدنا، فيجابون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. تبعثر تلك القبور ويخرج من فيها، فإذا بأول من يخرج من قبره ويبعث محمد صلى الله عليه وسلم، رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه، يقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شفيع وأول مشفع صلوات ربي وسلامه عليه. ثم يخرج عباد الله، يخرجون من تلك الأجداث ومن تلك القبور، تخرج تلك الأجساد التي كانت في يوم من الأيام ترابا ورميما، ينزل من السماء أمثال مني الرجال من المطر، فتنبت تلك الأجساد وتخرج من قبورها، ويبدأ كل مؤمن كان في هذه الدنيا يعيش مع الله يخرج على تلك الهيئة التي مات عليها، وتلك الصورة التي قبض الله عز وجل روحه عليها. يموت الإنسان في هذه الحياة الدنيا في الغالب على ما عاش عليه، ويبعث حتما في يوم القيامة على ما مات عليه. لذلك من أعظم نعم الله على العبد في يوم القيامة أن يبعث وهو على طاعة، لأنه مات على تلك الطاعة. وتأملوا تلك الصورة القشيبة العظيمة الجميلة التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم لمن مات في هذه الحياة الدنيا وهو في نسك الإحرام، إما للحج وإما للعمرة، وهو من وفد الرحمن سبحانه وتعالى. يقول نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. هكذا وفد الرحمن يبعثون في يوم القيامة الذين ماتوا وهم في النسك. واسمعوا إلى هذه الحادثة، يرويها ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينا رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة وهو محرم، إذ وقع عن راحلته فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه بثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الله أكبر، أي منة وأي نعمة وأي فضل من الله عز وجل على هذا العبد المؤمن، يوم يبعث أناس من قبورهم وهم على معصية ربهم، فأي خزي وأي ندامة في يوم القيامة. أما هذا فيخرج في يوم القيامة بين الخلائق أجمعين وهو يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وذاك الشهيد الذي قتل فضحى بروحه في سبيل الله وسالت دماؤه في سبيل الله، يخرج يوم القيامة ويبعث من قبره، وإذا بالدم يسيل، اللون لون الدم والريح ريح المسك، اللون لون الدم والريح ريح المسك، يخرج هذا الدم يسيل على جسده شهادة له في ذلك الموقف إنهم الذين ماتوا على الطاعات يبعثهم الله عليها. رجل يموت وهو يقرأ القرآن، وآخر وهو ساجد في بيت من بيوت الله، وخطيب يموت على منبره، وشاب يموت وهو في طريقه لبر أبويه. من أراد أن يبعث في ذلك الموقف على حالة ترضيه أن يبعث عليها يوم القيامة فليمت في هذه الدنيا على الطاعات. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. المحرم الحاج كان في حجه فمات عليه، فيبعث يوم القيامة محرما ملبيا. الشهيد في سبيل الله الذي أصيب فنزف جرحه دما مات كذلك، فيبعث يوم القيامة وجرحه يدمى أن ينزف دما، غير أن الأوصاف أشرف وأطهر، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وكذلك الشأن في هذه القاعدة أجمعها، فالمجاهد والحاج المحرم والمرابط في سبيل الله كل أولئك بعثوا على ما ماتوا عليه. ماذا عنك أنت؟ أي حال هو يمكن أن تتمناه لنفسك عند البعث؟ قد تقول لست أدري متى الموت حتى أكون على حال أختارها لنفسي، لكن المقدمة الأولى هي التي تساعدك. إن كنت لا تعرف متى ستموت، لكن القاعدة الأولى تقول إنك ستموت على الشيء الذي تحيا عليه. تأمل معي شأن الخليفة الراشد ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. كانت إحدى صفحات حياته المشرقة الوضاءة المتلألئة صفحة القرآن. كان رضي الله عنه أحد كتبة الوحي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فارتبطت حياته بالقرآن ارتباطا وثيقا. كان أحد الصحابة الذين جمعوا القرآن حفظا في صدورهم على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توج هذه العلاقة الشريفة بالقرآن بالمشروع الضخم الذي خدم الأمة إلى اليوم بجمع المصحف حتى سمي مصحف عثمان. واليوم لا زالت الألسنة تقول الرسم العثماني والكتابة العثمانية وجمع الخليفة عثمان رضي الله عنه. أرأيتم إلى الحياة التي ارتبطت بكتاب الله؟ كتب الله لها أن تكون خاتمة مشرقة وهاجة مرتبطة أيضا بكتاب الله. ففي قصة قتله شهيدا رضي الله عنه، لما تسلق الغزاة عليه، لما تسلق الظلمة عليه داره فقتلوه صائما والمصحف بين يديه منشور يقرأ رضي الله عنه وأرضاه. فاختر لنفسك الخاتمة التي تحب أن تموت عليها عبد الله، وأنت أيضا أمة الله. إن من اختط لنفسه في الحياة طريقا يريد أن يكون أحد سالكيه الذين ينسب إليه ويعرف به، ستكون الخاتمة وفق الطريق الذي اختطه في حياته. ومتى كانت الخاتمة كذلك يبشر صاحبها بمبعث تبتهج به النفس وفق الخاتمة التي عاش عليها. يبعث الناس يوم القيامة، يبعثون ويخرجون من قبورهم كهيئتهم يوم ولدتهم أمهاتهم، حفاة لا يلبسون نعالا، عراة لا يكتسون بثياب، غرلا غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده. يخرجون في صعيد واحد، يبعثون سويا الرجال والنساء، يزدحم المكان، تختلط الأنفاس، تعلو القدم القدم من الزحام، يضيق بهم المكان، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم. لما سمعت عائشة رضي الله عنها ذلك الوصف لحال الناس وهم يبعثون عراة حفاة، قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال صلى الله عليه وسلم الأمر أعظم من ذلك يا عائشة. تحيا تقاها أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت شديد. إن بين أيدينا في يوم القيامة عقبات كؤود ومصاعب عظيمة ودواهي جسيمة لا يعلم مداها ولا منتهاها إلا خالقها ومولاها. الناس في فزع شديد، الملائكة يقفون صفا صفا، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، لها تغيضا وزفيرا. الناس ينتظرون فصل الجزاء والقضاء بين يدي رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. الناس في خوف وهلع وفزع، إلا من شاء الله من عباده المؤمنين. الناس في فزع وهم في أمن، الناس في خوف وهم في سكينة، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إنهم الآمنون في يوم القيامة. من الأهوال العظيمة التي تحدث يوم القيامة دنو الشمس وقربها من العباد على قدر ميل، وسواء أكان هذا الميل هو ميل المسافة أو ميل المكحلة، ذلك العود الذي يكتحل به، فإن هذه المسافة تعتبر قريبة. وإذا كانت هذه حرارتها مع بعدها عن العباد في الدنيا، فكيف إذا كانت على رؤوس العباد بمقدار ميل؟ فيكون الناس في العرق على قدر أعمالهم، منهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يكون العرق إلى حقويه، ومنهم من يكون العرق إلى ترقوته، ومنهم من يلجمهم العرق إلجاما، على قدر ذنوبهم ومعاصيهم وغفلتهم عن ربهم يكون العرق في يوم القيامة. هذه الشمس تبعد عن أرضنا أكثر من 160 مليون كيلومتر، ونشعر بحرارتها في أجسادنا وفي حياتنا، فكيف بها إذا اقترت من رؤوس الناس فكانت على قدر ميل؟ إنه هول عظيم وخطب جليل، والمهدي من هداه الله، والناجي من نجاه مولاه سبحانه وبحمده. أما طول ذلك اليوم فإنه يوم طويل مع شدة الأهوال وحر الموقف، وطول المقام يمتد ذلك اليوم إلى 50,000 سنة، يوم كان مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة قيام فلا جلوس، وظمأ فلا ماء، وجوع فلا طعام، 50,000 سنة في تلك الأهوال. حدثني عن موقف طال عليك الانتظار فيه، أكان موعد انتظار ولادة زوجتك مثلا في غرفة العمليات، أم رحلة في المطار تأخر إقلاع الطائرة فيها، أم تعطل سيارة في الطريق أثناء السفر وظللت تنتظر من يصلحها ويأتيك؟ كم بقي عليك الانتظار؟ ساعات، دقائق متتابعات، نصف يوم، يوما كاملا، ولازلت تنتظر الفرج يأتيك ويزول عليك موقف الانتظار؟ أما إن طول الموقف في الانتظار يوم القيامة هو أحد مناظر الهول والفزع في ذلك اليوم العظيم، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فالعجب حقيقة في هول هذا الموقف يأتي من جهات متعددة، أحدها طول المدة البالغ هذا العدد الكبير في السنوات، وثانيها ما يعيشه الناس في ذلك الموقف وهم في ذلك الهول والفزع، ثالثها أنه موقف لا يصاحبه أي شيء يخفف من تبعات فزعه ووقعه على النفوس، الطعام، الشراب، تعب الوقوف، النصب، الخوف، الهلع، الفزع، تجتمع كلها ليكون عامل الزمن هو الذي يضفي على ذلك كله هول الموقف. فما تحدثت الآية عن شيء أكثر من ذكر المدة ليبقى الذهن مستصحبا أن طول الزمان يجر معه كثيرا من التبعات التي تفرض هول الموقف. يوم القيامة يوم طويل جدا، هذا اليوم الذي ذكره الله عز وجل بقوله يوم يقوم الناس لرب العالمين، بل إنه سمي يوم القيامة لطول القيام فيه بين يدي الله جل وعلا. هذا اليوم يمتد حتى يبلغ 50,000 عام، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. نعم، 50,000 عام سيقفها العباد بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في صريح حديثه عندما ذكر من لا يؤدون الزكاة، فقال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار، ثم أحميت في نار جهنم، ثم كوي بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. أما المؤمن في ذلك الموقف فهنيئا له بكرم الله، هنيئا له بسرعة الحساب في ذلك الموقف، هنيئا له. إنما وقوفه كما بين صلاة الظهر إلى صلاة العصر، مقيله هناك في الجنة كما قال تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فلا يتم ذلك اليوم إلا وقد أقال أهل الجنة في جنتهم ونالوا كرامة ربهم وانتهى حسابهم، فما أخفه من يوم على المؤمنين وما عسره من يوم على الكافرين، وكان يوما على الكافرين عسيرا. وقد ورد في الحديث أن يوم القيامة يكون على المؤمن كقدر ما بين صلاتي الظهر والعصر، وفي رواية كقدر صلاة الظهر أو العصر. وهذا يدلنا على أن المؤمن كلما اجتهد في عبادة الله وأطال الوقوف بين يدي الله فإن الله يخفف عنه طول الوقوف بين يديه يوم القيامة. فاجتهدوا في العبادة واجتهدوا في الطاعة ولا تسأموا ولا تتوانوا، فإن ذلك شيء تقدمونه بين يدي وقوفكم يوم القيامة. شاءها الله نجاة للهدى المتقين، إن في الذكرى حياة لقلوب المؤمنين، لقلوب المؤمنين. جاءت الرسل إلينا وإلى التوحيد ترشد، وبهم من علينا.